الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا، كن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم خيرا ولطفا وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال الحديث عن تبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجزاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنذ أيام حدثنا المصنف أيها الأحباب عن إفاضته صلى الله عليه وسلم بالبركات والخيرات، وعن مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وآثارها الطيبة الإيمانية والجسمانية، وفيها تتبع نفيس. وحدثنا عن مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم على الصدور ليثبت الإيمان في قلوب أصحابها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه قتادة ابن ملحان فيصير كالمرآة، وجه قتادة صار كالمرآة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عين قتادة ابن النعمان بعد سقوطها صلى الله عليه وسلم، بعد ما سقطت العين أعادها فصارت أحسن من الأخرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم حدثنا عن تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم وأطرافه تعظيما وتبركا به واقتباسا من أنواره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم حدثنا المصنف عن تقبيل الصحابة يده وقدميه وأطرافه صلى الله عليه وسلم، وعن تقبيل الصحابة مواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وعن تبركهم بأجزائه صلى الله عليه وسلم وآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه أخبار لا توجد مجموعة في غير هذا الكتاب. سيدي الإمام العظيم شيخ عبد الله سراج الدين جمعها في هذا الكتاب. ثم حدثنا عن تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحدثنا عن تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفائهم بها، كانوا يغسلونها ويداون المرضى بغسالة الثوب الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدثنا المصنف عن تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان لا تسقط على الأرض، يأخذونها يدلكون بها وجوههم وجلودهم، وبماء وضوئه صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ الماء الذي يتقاطر ما ينزل على الأرض، يأخذه الصحابة ويتبركون به. ثم حدثنا المصنف عن مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ببصاقه الشريف صلى الله عليه وسلم، داواهم ببصاقه. نعم، ومر معنا استشفاء الصحابة الكرام ببصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أيضا تبرك الصحابة بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم، واليوم يحدثنا عن تبرك الصحابة الكرام بدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة، فيها البركة وفيها الشفاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أخرج الطبراني والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة وقال اذهب يا عبد الله فغيبه. اذهب يا عبد الله فغيبه، يعني يقصد في كلمة غيب ادفنه. نعم، وهكذا هذه السنة، كل شيء ينفصل من جسد ابن آدم، نعم، من السنة دفنه. لو إنسان قص شعره أو حلق شعر عانته أو إبطه أو قص أظفاره، أو نسأل الله العافيات يا رب، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يا رب، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لو بتر شيء من الإنسان، قطع شيء إصبع منه أو يد أو رجل أو غير ذلك، السنة في ذلك كله الدفن، أن يدفن في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا عبد الله فغيبه، هذا الدم الحجامة الذي أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي رواية اذهب بهذا الدم فواره. فواري يعني أخفه، وارى بمعنى أخفى، واري واري كما قال شاء، واري واري أخفي يعني واري واري، والدموع تبينه، ومن لي بإطفاء الغرام وقد نعم، هذا فيه الجناس التام. واري واري يعني أستر حرقة الوجد في القلب، واري واري، والدموع تبينه، ومن لي بإطفاء الغرام وقد الأصل اشتعل. نعم، هذا اسم جناس تام. نعم، يعني اتفق كلمتان في اللفظ وفي الحروف وعدد الحروف والشكل كاملا، ولكن كل كلمة لها معنى، مثل وعباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل، والربيع ربيع. نعم، خليلي إن قالت بثينة ما له أتانا بلا وعد فقولا لها. نعم، لها جار مجرور، لها من اللهو فعل ماض. نعم، فقولا لها، هذا كله اسم جناس تام. نعم، أي أخفه حيث لا يراه أحد. قال عبد الله فذهبت به فشربته ثم الله أكبر. نعم، عن أبي عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير قال فذهبت به بدم النبي صلى الله عليه وسلم فشربته صلى الله، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت، أي بالدم؟ قلت غيبته. ما قلت غيبه في بطنه. قال لعلك شربته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال نعم. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. الله أكبر. نعم، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حملك على ذلك؟ فقال علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته لذلك. الله أكبر، فشربته لذلك. انظر إلى فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك. وروى الدارقطني في سننه عن أسماء قالت: احتجم صلى الله عليه وسلم فدفع دمه لابن عبد الله. لابن عبد الله، نعم، لأن السيدة أسماء هي أم عبد الله بن الزبير، زوجها الزبير، نعم. فشربه، فأتاه جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ قال: كرهت أن أصب دمك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه النار، لا تمسه النار. أمان، أخذ أمانا من نار جهنم، نعم. ومسح على رأسه وقال: ويل للناس منك وويل لك من الناس. الله أكبر. وفي سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف يوم أحد مص جرحه، مص صار يمص جرح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدم أول ما يخرج، نعم، جعل يمص هذا حتى أنقاه ونظفه ويبلع هذا الدم، نعم. ولاح أي ظهر محل الجرح بعد المص أبيض، أبيض، شرب هذا كل ما خرج من دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: مجه، مجه، يعني أخرجه من فمك. فقال: والله لا أمجه أبدا. ثم ازدرده أي ابتلعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فاستشهد أي بأحد. ورواه الطبراني أيضا وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من خالط دمي دمه لا تمسه النار. الله أكبر. قال الهيثمي: لم أرى في إسناده من أجمع على ضعفه، انتهى. وروى سعيد بن منصور أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان. قال العلامة القسطلاني وفي كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون أن ابن الزبير لما شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم تضوع أي فاح فمه مسكا. الله أكبر، فاح فمه مسكا ببركة شربه دم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن قتل رضي الله عنه. الله أكبر. وأخرج الطبراني عن سفينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ هذا الدم فادفنه حفظا من الدواب والطير والناس. قال: فتغيبت فشربته ثم ذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم فضحك. ضحك صلى الله عليه وسلم، رضي بهذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم. قال الهيثمي بعدما أورده: رجال الطبراني ثقات، انتهى. تبرك الصحابة بدراهم مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الجزء الثالث من المطالب العالية: باب التبرك بآثار الصالحين. ثم أورد الأحاديث التالية عن محمد ابن سوقة عن أبيه قال: أتيت عمرو بن حريث أتكارى منه بيتا في داره. نعم، يعني يريد أن يستأجر غرفة، نعم، في داره، لأن الدار التي لها ساحة وفيها عدة غرف، كل غرفة منها يقال لها بيت، مجموع هذه الغرف مع فسحة الدار مع الفسحة قال عرصة الدار كلها يقال لها دار، كل غرفة يقال لها بيت، نعم. فقال: تكارى أي استأجر، فإنها مباركة على من هي له، مباركة على من سكنها. الله أكبر. فقلت: من أي شيء؟ من أي شيء؟ يعني تقول هذه مباركة، نعم، على من سكنها، من أي شيء؟ من أين جاءت هذه البركة؟ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نحرت جزور، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقسمتها، فقال: الذي يقسمها أعطي عمرا منها قسما. قال عمرو: فلم يعطني وأغفلني. ما أعطاه؟ نعم قطعة لحم من هذه من هذا الجمل الجزور. نعم. فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه دراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذت القسم الذي أمرت لك به؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي من لحم الجزور. قلت: يا رسول الله ما أعطاني شيئا. نعم. قال عمرو: فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى الحبيب الأعظم الشفيق الرفيق عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يعني أنت تقسم، قسمت خروفا نعم وانتهى اللحم، وجاء رجل يريد أن يأخذ، ما بقي شيء منها، بسم الله أعطي دراهم، أعطي شيئا تسره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دراهم جبرا لخاطر. نعم. فأعطاني فجئت بها إلى أمي فقلت: خذي هذه الدراهم التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم أعطانيها، أمسكيها حتى ننظر في أي شيء نضعها. ثم ضرب الدهر ضرباته، يعني مضى زمن طويل، حتى اشتريت هذه الدار، أي بتلك الدراهم المباركة. الله أكبر، دراهم، يعني في العادة دراهم لا تشتري، لا يشترى بها دار، يعني الآن 10 دراهم، الآن في زمن 10 دراهم قيمته 10,000 ليرة سورية. نعم. ولكنها مباركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتروا بهذه الدراهم الدار. نعم. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. ثم أورد حديث خالد بن الوليد المتقدم وقوله فيه: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبق الناس إلى شعره، فاستبق الناس إلى شعر، يأخذون شعر النبي صلى الله عليه وسلم المحلوق. نعم. فاستبقت إلى الناصية سيدي أبو سليمان خالد بن الوليد يقول: فاستبقت إلى الناصية، شعر الناصية مقدم الرأس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذتها. نعم. فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدم القلنسوة. نعم. اتخذ قلنسوة، هذا مثل الخوذة التي يضعها المقاتلون على رؤوسهم. نعم. جعل هذه الشعرات فيها. نعم. فما وجهتها في وجه إلا فتح عليها. ما خاض معركة بقلنسوته شعر النبي عليه السلام إلا وفتح عليه وانتصر. نعم. ثم أورد الحديث عن ابن سيرين قال: استوهبت من أم سليم من المسك الذي كانت تعجنه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت لي منه، فلما مات ابن سيرين حنط بذلك المسك. الله أكبر. ثم أورد الحديث عن ابن سيرين قال: استوهبت من أم سليم، النبي صلى الله عليه وسلم بات في ذاك البيت فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فأم سليم عصرت هذا الثوب، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وضعته في قارورة. نعم. وكانت تطيب به المسك تطيبه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستوهبت من أم سليم من المسك الذي كانت تعجينه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت لي منه، فلما مات ابن سيرين حنط بذلك المسك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهون علينا سكرات الموت يا كريم، واجعل قدومنا عليك كقدوم الغائب على آله، ولا تجعل قدومنا كقدوم الآبق على مولاه. نعم. تبرك الصحابة بعصا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة الكرام يتبركون بعصا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات أنس فدفنت معه بين جنبيه وقميصه. الله أكبر. كان عنده عصية، يعني عصا صغيرة، تصغير عصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أنس فدفنت معه هذه العصية، عصا صغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، دفنت معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ذكر ذلك صاحب التراتيب الإدارية نقلا عن جمع الجوامع معزوا للبيهقي وابن عساكر، ونقلا عن كنز العمال. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عبد الله ابن أنيس عن أبيه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة موضع قريب من مكة، فأته فاقتله. الله أكبر، بعرنة. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرفه. قال: وإذا رأيته وجدت له قشعريرة. نعم، وبلفظ قشعريرة. نعم. قال: تقبض، هو تقبض في الجلد وتجمع وتخشن كالأرض المقشعرة من القحط. نعم. قال: فخرجت متوشحا سيفي. فخرجت مباشرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الرجل الذي يريد سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. قال: فخرجت مباشرة، امتثل الأمر متوشحا سيفي. نعم. حتى وقفت عليه وهو بعرنه مع ظعن يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشعريرة. قال عبد الله: فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه. الله أكبر، صليت أن أمشي نحوه، تلا تفوته الصلاة. نعم. أومئ برأسي للركوع والسجود، فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: من العرب، سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. قال عبد الله: فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. أفلح الوجه، الله أكبر، أفلح، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بقتل عدو من أعداء الدين. نعم. قال عبد الله: قلت: قتلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فأعطاني عصا، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس، فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آية، أي هي علامة بيني وبينك يوم القيامة. الله أكبر. إن أقل الناس المحتضرون يومئذ، إن أقل الناس المتقصرون يومئذ. نعم. قال: فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. ورواه أبو يعلى والبيهقي، ورواه الطبراني من طريق محمد بن كعب القرظي، وفيه: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة، أي عصا، كان يتخصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله: تخصر بها حتى تلقاني بها يوم القيامة. فوضعت على بطنه وكفن عليها ودفنت معه ورجاله ثقات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. الصحابة يستضيئون بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي مظلمة، فقلت: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الصلاة وآنسته بنفسي ففعلت. فلما دخلت المسجد برقت السماء. نعم، برقت السماء. فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا قتادة، ما هاج عليك؟ قلت: أردت بأبي وأمي أن أؤنسك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال خذ هذا العرجون عصا فتحصن بها تحصن به فإنك إذا خرجت أضاء لك عشرا. هذا العصا العرجون عصا أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم قال أضاء لك عشرا أمامك، عشرة أذرع أمامك وعشرا خلفك، يعني أنت الآن بيدك بنجكتور نعم، فإنه يضيء أمامك، ولكن هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أضاءت عشرا أمامك وعشرا خلفك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال لي إذا دخلت بيتك رأيت مثل الحجر الأخشني، قال فضربته حتى خرج من بيتي. رواه الإمام أحمد والطبراني كما في مجمع الزوائد، وفي رواية فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال المصنف تبرك الصحابة بنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا نقف إن شاء الله، نأتي بالغد قريب ونقرأ هذا إن شاء الله تعالى عن تبرك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بنعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. صلوا على رسول الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة سلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.